عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو الهادي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو حمدان. طيب البركة الموجود نبدأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عند الشاكرين، الحمد لله على عظيم نعمائه، الحمد لله على جميل بلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق الذي لا معبود إلا الله، الذي لا معبود سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الأحبة في الله، لا زلنا مع مجالس قراءة كتاب تيسير اللطيفي المنان في خلاصة تفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا في المجالس السابقة أن الإمام السعدي رحمه الله تعالى صنف هذا التفسير على مواضيع القرآن، فابتدأ بأهم موضوع ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، أي إفراده بالعبادة، وبدأ بذكر الصور والآيات التي تدل على هذا التوحيد. وقفنا معكم عند هذه الآية الخامسة التي أوردها في بيان التوحيد، قال قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية بيان توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وفي الآية أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى، وأعظم مشهود عليه وهو التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأيضا يشهد على ذلك على التوحيد يشهد عليه أيضا الملائكة وأولو العلم. وختم هذه الآية باسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى تحملان صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: هذا أجل الشهادات على الإطلاق، أجل وأعظم الشهادات على الإطلاق هذه الشهادة. لماذا؟ قال: فإنها صدرت من الملك العظيم الله جل جلاله، فهي أعظم الشهادات. وأيضا صدرت من؟ قال: ومن ملائكته وأنبيائه وأهل العلم على أجل مشهود عليه، على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الشهادة من أجل الشهادات وأعظم الشهادات كما ذكر الإمام السعدي، لأن شهد بها الله جل جلاله الملك، وأيضا شهد بهذه الشهادة بشهادة التوحيد من؟ الملائكة والأنبياء وأهل العلم. ذكر هنا الشيخ عبد الرزاق البدر، قال هنا الإمام السعدي قال: والشهادة أيضا من ملائكته وأنبيائه. ولو تأملنا في الآية ليس هناك ذكر للأنبياء، يعني قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فليس هناك ذكر للأنبياء، ذكر للملائكة وأولو العلم. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر: فالأنبياء والرسل يدخلون دخولا أوليا في العلماء، بل العلماء لم يتحصلوا على هذا العلم إلا من الأنبياء والرسل. وهذا من فقه الإمام السعدي رضي الله رحمه الله تعالى أن ذكر الأنبياء هنا، وهم ليسوا مذكورون لكنهم هم يدخلون دخولا أوليا في أولو العلم، في أولو العلم. قال: ومن ملائكته وأنبيائه وأهل العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله، إفراده بالعبادة، وقيامه بالقسط، القسط العدل، وسيبين هذا الشيخ. قال: وذلك، هذه الشهادة أيضا قال: وذلك يتضمن الشهادة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء. فتوحيد الله وقيامه بالقسط يتضمن الشهادة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء، وأيضا أحكام الله الكونية القدرية التي لا بد أن تقع وإن لم يحبها الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: فإن الدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبادة. هذا هو أصل الدين، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذه قاعدة الدين. ولأجل ذلك خلق الله الخلق، والاعتراف بإنفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والجلال، وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال، وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيط بشيء منه. حتى محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة لا يستطيع أن يحصي ثناء الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فليس باستطاعة الخلق أن يحصوا الثناء على الله سبحانه وتعالى. قال: وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، والله سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. وهذه المعاني، كل هذه المعاني التي قرأناها داخلة في شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثم قال هنا أيضا وبكماله المطلق الذي لا يستطيع أحد من الخلق أن يحيط به شيء بشيء منه، فالخلق لا يستطيعون الإحاطة بالله سبحانه وتعالى وبصفاته، لهذا منع تكييف الصفات. يعني صفة الله هذه كيف، يعني نهينا أن نكيف صفات الله سبحانه وتعالى، فالكيف ممنوع في صفات الله سبحانه وتعالى. وقال وأما القسط فهو العدل الكامل، والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه. فإن العبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه بوجه من الوجوه. كل أوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية والكونية والقدرية كلها عدل، فالله حين يأمرنا أن نفعل هذا الأمر عدل منه، وحين ينهانا ألا نفعل هذا فهذا عدل منه. بل هذه الأوامر والنواهي والأحكام والمعاملات كلها قال بل هو في غاية الإحكام والانتظام وفي غاية الحكمة، والجزاء على الأعمال كله دائر بين فضل الله وإحسانه على الموحدين المؤمنين به وبين عدله في عقوبة الكافرين والعاصين. فالله سبحانه وتعالى فإنه لم يهضمهم شيئا من حسناتهم، لا يحرمهم شيء من هذه الحسنات، ولم يعذبهم بغير ما إيش ما كسبوا، لأن الله عدل حكيم. وكل هذه الأمور في غاية الإتقان والإحكام والعدل. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى قل أي شهادة أكبر شهادة، قل الله. فمن كمال عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يسوي بين المسلم والكافر، وبين الموحد والمشرك، وبين المطيع وبين العاصي، فالله سبحانه وبين المحسن والمسيء، فلا بد أن يفرق بينهم. وكل ينال جزاءه إما بالحسنات وإما بالعقوبات. قال فتوحيد الله ودينه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه لا شك فيه. توحيد الله أن الله سبحانه يستحق العبادة فقط، هذا ثابت ثبوت يقين لا شك فيه. قال وهو أعظم الحقائق وأوضحها، أعظم الحقائق وأوضحها. وقد شهد الله، هنا شهادة إيش في الآية، شهادة قولية، هنا شهادة عملية فعلية. قال وقد شهد الله بذلك بما أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه، أي على التوحيد. ومن شهادته تعالى أنه أقام أهل العلم العارفين بهذه الشهادة، أي أن العبادة لا تكون لله سبحانه وتعالى، فإنهم المرجع، العلماء الربانيون الموحدون هم المرجع. فمن الخطأ أن يسأل المسلم أي مسلم عادي، لا بد من سؤال أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فإنهم المرجع للعباد، العلماء الذين كانوا على نهج الخلفاء الراشدين ونهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسادات التابعين والأئمة المتبوعين الأئمة الأربعة ومن سار على نهجهم، هؤلاء ويسألون وإيش مثلا على نهج هؤلاء الذين يسألون. قال فإنهم المرجع للعباد في تحقيق كل حق وإبطال كل باطل. تريد تحقيق الحق ارجع إلى العالم، وإبطال الباطل ارجع. ولا يأتي الإنسان من تلقاء نفسه يفتي أو يقول هذا حق أو هذا باطل، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم. لهذا ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، قال لما خصهم الله العلماء به من العلم الصحيح، المستسقى من أي؟ من الوحيين، لفهم من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم سلف الأمة. قال لما خصهم الله به من العلم الصحيح واليقين التام والمعرفة الراسخة. قال وهذا من جملة فضائل العلم وأهله، حين ذكره الله سبحانه وتعالى والملائكة وأولو العلم، هذا من جملة فضائل أهل العلم. وتكلم الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة بشكل موسع ومبسط، أي توسع وأبسط في الشرح في فضل أهل العلم. فمن أراد الاستزادة فيرجع إلى كتاب مفتاح دار السعادة في ذكر فضل أهل العلم. قال فإن الله جعلهم العلماء الأنبياء والرسل والأنبياء، فإن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده. إذن ينزل النبي المنزلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى، هو واسطة بينه وبين الله، والنبي والرسول كذلك، وكذلك العالم. فهؤلاء ليس لهم من حق الله في العبادة ولا من الربوبية ولا الأسماء ولا الصفات، بل هم يبينون الدين الصحيح للعباد، قد يبلغونهم توحيده ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة. هذا دور الأنبياء والرسل والعلماء. وأمر الله، قال وأمر الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم. ما تسأل أي أحد، أنا من الأمور التي ابتلينا بها أن الناس يسأل أي أحد، أو مسلم يسقم في موقع البحث هذا جوجل ويبحث بنفسه كأنه إيش عالم أو طالب علم متمكن يميز بين الأقوال. الله سألنا إيه؟ أمرنا نسأل العلم، يخوض يبحث، ثم يأتيه الشك وتأتي الريبة في الدين ويقع في مهالك لا أول لها ولا آخر. قال وأمر الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم، والرجوع إلى قولهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة، ولهم ولهذا لهم الكلمة الرفيعة حتى في الآخرة، لما ذكر تعالى لما ذكر تعالى اختصام الخلق واختلافهم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة اختصام الخلق واختلافهم، ذكر القول الفصل في ذلك الصادر من أهل العلم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، عند إيمان عند علم، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ولا تريدون أن تتعلموا. قال وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم. العالم لابد أن يكون عادل، العالم لابد أن يكون عادلا. قال فإن الله استشهد بهم على عباده، في هذه الآية استشهد بهم على عباده، وأيضا في الآية التي قال وهذا تعديل منه لهم. كيف العلماء عدول؟ لأن الله استشهد بهم في كتابه، وهذا من شرف وعلو المكانة، وهذا من الشرف وعلو المكانة ما لا يخفى. إذن نحرص أيها الأحبة على أن نكون من أهل العلم، ونحرص على هذه المجالس التي نستفيد منها. ففي هذه الآية شاهد عظيم وهو الله سبحانه وتعالى على التوحيد، وهناك أيضا الملائكة والأنبياء والعلماء يشهدون على مشهود عظيم، مشهود عليه عظيم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم. يعني يذكر الشيخ العلامة محمد بن علي بن آدم الأيتلوبي رحمه الله تعالى، صاحب الشرف الجميل والوفير لسنن أبي سنن النسائي، يذكر جملة قال: الذي يطلب العلم في هذا الزمان من أولياء الله، الذي يطلب العلم في هذا الزمان من أولياء الله سبحانه وتعالى، للفتن والشغلات والأمور والكباب الناس على الدنيا وعلى المناصب وعلى الأموال والتجارة وغير ذلك، فتن عظيمة في زماننا. ثم مع هذه الفتن ينشغل بطالب العلم ولا يلتفت لهذه الأمور، لا شك أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى، إن اتقى الله وكان من أهل الإيمان لا شك أنه يكون من أولياء الله تعالى. هذه الآية أيها الأحبة انتهينا منها. قبل ما أن أبدأ بالآية الثانية، هل هناك استفسار فيما قرأناه؟ طيب، إذا الكلام هنا في أن توحيد الله، إفراد الله سبحانه وتعالى من أهم الأصول وأصل الأصول وأوجب الواجبات. طيب، فلهذا استدل الله سبحانه وتعالى بإيش؟ استدل الإمام السعدي بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو إلا الله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكرر التوحيد هنا مرتين في بداية الآية ونهايتها، وبين أن الشهادة الأعظم هو الله سبحانه وتعالى، والمشهود عليه هو التوحيد. فهذا بيان في أهمية التوحيد وأنه أوجب الواجبات. طيب، إذا الأمور واضحة. طيب، ننتقل إلى الآية التي بعدها التي ذكرها الإمام، الآية اللي مرت معنا هي الرابعة، وهذه هي الآية الخامسة، وهي قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذه الآية فيها العلم بلا إله إلا الله، والإقرار بلا إله إلا الله، والعمل بلا إله إلا الله، لأن التوحيد مقدم على كل شيء وأولى من كل شيء، وأولى الطاعات هو توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه أساس العمل وأصل الواجبات وأصل الواجبات. الإمام البخاري بوب في صحيحه بابا قال: باب العلم قبل العمل، واستدل بهذه الآية قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال يقول الشيخ السعدي رحمه الله: العلم لابد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه، إقرار في القلب بهذا العلم بلا إله إلا الله، وتكون لديك معرفة بما طلب منك علمه، ولا يتم ذلك، هذا الأمر لا يتم، يقول الشيخ، إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه. إذا مقصود العلم هو العمل، نتعلم لكي نعمل، هذا الذي يريده. وهذا العلم، علم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، قال وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين، أي يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة، على كل شاب مسلم، على كل شابة مسلمة، على كل رجل مسلم وعلى كل امرأة مسلمة، يجب على كل واحد. قال فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان. إذن العلم بلا إله إلا الله لا يسقط عن أي إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات أنه يعلم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل إيش؟ الجنة. قال والضرورة إذا هذا العلم والعمل. طيب حمدان توكل على الله، توكل على الله. قال والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه من تمام التأله لله فوق كل ضرورة. الضرورة، ضرورة العلم بأنه لا إله إلا الله وأنك تعمل بلا إله إلا الله، أي أن عبادتك لا تكون إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من تمام العبودية لله سبحانه وتعالى، وهو فوق كل ضرورة. فهم الضرورات وأولى الضرورات وأساس الضرورات أن تعلم أنه لا إله إلا الله وأن تعمل بمقتضى لا إله إلا الله. قال والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها، والطريق إلى الله، والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله على وجه الإجمالي والعملي، على وجه الإجمالي والعمومي أمور. الآن الإمام السعدي رحمه الله تعالى يذكر لنا الطرق التي توصل إلى هذا العلم لا إله إلا الله والعمل به، فيذكر فوائد مهمة ونفيسة. انتبهوا أيها الأحباء لله، الطرق التي توصل إلى هذا العلم، العلم بلا إله إلا الله. قال أحدها الطرق التي توصل إلى العلم بلا إله إلا الله والعمل به، قال أحدها أي الأول وهو أعظمها وأوضحها وأقواها، تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله. تدبر أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى التي تدل على كمال الله وعظمته وجلاله. قال فإن معرفتها، معرفة الأسماء والصفات، توجب العلم بأنه لا يستحق الألوهية سوى، بأنه لا يستحق الألوهية سوى. فإذا وحدنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، بأن أسماء الله سبحانه خاصة لله وصفاته خاصة لله سبحانه وتعالى، هذا يتضمن ويلزم منه أن نجعل العبادة فقط لله سبحانه وتعالى. قال وتوجب بذلك، وتوجب بذل الجهد في التأله والتعبد لله الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. إذن أول طريق وأعظم طريق وأحق طريق وأقوى طريق إلى الله سبحانه وتعالى، إلى معرفة لا إله، إلى العلم بلا إله إلا الله، وتدبر أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. قال الثاني العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير فبذلك يعلم أنه المنفرد بالألوهية. فإذا أقررنا حق الإقرار ووحدنا الله سبحانه وتعالى بأنه الرازق الوحيد وأنه الخالق الوحيد لا خالق غيره وأنه المدبر الوحيد لا مدبر غيره، فهذا يلزم منه أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. لهذا كفار قريش كانوا يقولون أن الله هو الرازق، لكن لم يقروا بهذا التوحيد، توحيد الربوبية، حق الإقرار. لأنهم لو أقروا بأن الله فعلا هو الرازق لأدى ذلك أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا بالله سبحانه وتعالى، يعبدون الأصنام وغير ذلك. هذا الثاني. الطريق الأول واضح، الطريق الثاني واضح، الثالث. قال الطريق الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة والدينية والدنيوية. لابد أن تعلم إذا سلكت هذا الطريق، طريق العلم بجميع النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية أنها من الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به بالله سبحانه وتعالى. إذا ألمت كل هذه النعم، الصحة، العينين، اليدين، الأذنين، اللسان وغيرها، التوحيد، نعمة التوحيد، نعمة العافية، نعمة الأمن والأمان كما وفق الله سبحانه وتعالى في هذه الدولة المباركة الإمارات، نعمة الأمن. إذا علمنا كل هذه النعم من الله سبحانه وتعالى أدى ذلك إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال فإن ذلك يوجب تعلق القلب به محبة وإنابة والتأله له وحده لا شريك له. فشكر النعم ومعرفة أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى معرفة العلم بلا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فالغافل الذي لا يشكر الله سبحانه وتعالى كيف يوحد الله سبحانه وتعالى؟ الذي لا يشكر الله ودائما في يشكو للناس، ولا يشكو، الشكوى لله مطلوبة، لكن يشكو لغير الله، فهذا ليس من التوحيد. قال الرابع ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر لرسله وأتباعهم ومن النعم العاجلة المشاهدة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا برهان على أنه المستحق للألوهية. أيضا من الأدلة أن العبادة لا تكون لله سبحانه وتعالى، كيف أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر الله في القرآن من كلامه أن كيف الله نصر رسله على أعدائه وأعداء الدين، وكيف نصر المؤمنين، وكيف أهلك وعقب أعداء الدين. فهذه كلها تدل على أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا طريق من الطرق التي يعلم بها أنه لا إله إلا الله. قال أيضا الخامس، قال معرفة أوصاف الأوثان والأنداد، كل ما إيش الأشجار والأحجار التي تعبد من دون الله، أو من الخلق، الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، يعني يتخذ شجر آلهة أو حجر آلهة. قال إذا عرفنا أوصاف هذه الأوثان التي تعبد من دون الله وأنها فقيرة إلى الله من كل وجه، ناقصة من كل وجه، كل الخلق ناقصون من كل وجه، وكل الخلق فقراء إلى الله من كل وجه، لا تملك لنفسها ولا لمن عبدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعلم بذلك إذا علم كل هذه الأمور، أن هذه الأصنام والأنداد وكل ما يعبد من دون الله لا تملك النفع والضر لنفسها ولا لغيرها، فهذا قال فالعلم بذلك يعلم به بطلان إلهيتها، أن هذه إيش؟ أن عبادتهم باطلة لهؤلاء، وأن ما يدعون من دون الله هو الباطل، وأن الله هو الإله الحق المبين. ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله قصة في عبادة الأوثان. قال إن رجل سافر من بلد إلى بلد آخر يوجد به صنم، وذهب مسافرا إلى هذا الصنم لكي يعبده ويتقرب إليه. فلما دخل المعبد وجد ثعلبا يبول على هذا الصنم، وجد ثعلبا يبول على هذا الصنم إن كان من الحجر أو من الشجر. هل هذا الصنم إذن هل استطاع أن يدفع البول عن نفسه؟ فقال هذا الرجل: الرب يبول الثعالب عليه. كيف هذا الرب ما يستطيع دفع النجاسة عن نفسه وهذا الثعلب يبول عليه؟ قال: الرب يبول الثعالب عليه، لقد هان من بال عليه الثعالب، لقد هان من بال عليه الثعالب. كيف يعبد رب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فكيف يدافع عن الآخرين؟ لا يستطيع أن يعيش يدفع هذا الثعلب الذي بال عليه. هذا هو الخامس. السادس من الطرق اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. كل الكتب السماوية، طيب نقف عند السادس، لأن أبو عبال يقول الدليل أو الطريق. يا أبو عبادي ركز معي، الطريق الرابع من طرق العلم بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ما نراه من كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف أن الله سبحانه وتعالى نصر الرسل وأتباعهم كالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، نصرهم وقضوا على مملكتين عظيمتين الروم والفرس، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم وحدوا الله، ما جعلوا العبادة لغير الله، لا لنبي ولا لملك ولا لي ولي من الأولياء، لا جعلوها لله سبحانه وتعالى، وهذه مشاهدة. هذا لماذا نصرهم الله؟ لأنهم وحدوا الله سبحانه وتعالى. وأيضا كل من أشرك بالله وكفر بالله فالله سبحانه وتعالى عاقبه، فهذا دليل وطريق إلى أن العبادة لا تكون إلا الله سبحانه وتعالى. واضح أبو عبادي؟ جزاك الله خير دكتور سعود. واضح أبو عبادي؟ عشان انتقل للإيش الطريق، عشان الوقت أيضا للطريق، لأني باجي 10 دقائق على الأذان. واضح أبو عبادي؟ اكتب لو سمح. السادس، الطريق السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه، أي الكتب السماوية المنزلة من الله سبحانه وتعالى كلها تدعو العلم بلا إله إلا الله، وأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مذكور في القرآن الذي نسخ وأزال كل الكتب السماوية. هذا الطريق السادس. الطريق السابع اتفاق الأنبياء والرسل عليهم السلام والعلماء الربانيين على ذلك، تفق كلهم بالعلم بلا إله إلا الله، أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وشهادتهم به، وهم خواص الخلق، الرسل الأنبياء والعلماء خواص الخلق، وأكملهم أخلاقا وعقولا وعلما ويقينا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، اجعلوا العبادة لله فقط واجتنبوا الطاغوت، طاغوت كل ما يعبد من دون الله. إذا هناك اتفاق بين الرسل والأنبياء والعلماء بأن العلم بلا إله إلا الله، بأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا الطريق السابع. الطريق الثامن، ما أقامه الله من الأدلة والآيات الأفقية والنفسية. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الأفقية أي في الأعلى كالسماوات والنجوم والسحاب كل هذه. والنفسيات في النفس، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه آيات قال التي تدل على التوحيد، كل هذه الأمور تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، آيات الأفقية والآيات النفسية تدل أن العبادة لا تكون لله سبحانه وتعالى. قال تدل على التوحيد أعظم دلالة وأوضحها، وتنادي بلسان المقال أي بالقول والحال بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. لو تأمل الإنسان السماء، هذه السماء بهذا الأحكام لابد أن له إله واحد فقط، لو كان هناك إلهين كل إيش إله خلق سماء لنفسه لكي يري للخلق من هو الأفضل، لكن بهذا الأحكام دليل أن الإله واحد والمعبود واحد، أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان إذا نظر في نفسه وكيف خلقه الله سبحانه وتعالى، ها؟ وكيف هذا الدم كيف يجري، وكيف هذه الكلى كيف وظائفها ووظائف القلب، ها؟ وجريان الدم جريان دقيق، كلها تدل على أن العبادة لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده. هذا الدليل، هذا أو الطريق الثامن، الطريق الثامن. الطريق التاسع والأخير قال ما أودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة، هذه الحقوق العادلة والخير الكثير وجلب المنافع كلها ودفع المضار، كل هذه الأحكام الشرعية التي تجلب الخير وتدفع المضار كلها تدل أن العبادة تكون فقط لله سبحانه وتعالى. ومن الإحسان المتنوع، فهنا التدبر في محاسن الدين الإسلامي يوصلك إلى الطريق بالعلم لا إله إلا الله، أن العبادة لا تكون لله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا محاسن الدين الإسلامي فلابد أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. قال وذلك يدل أكبر دلالة أنه الله الذي لا يستحق العبادة سواه، فكيف تذهب إلى مخلوق تقول يا فلان ارزقني أو انقذني أو ساعدني، أه؟ قال وإن شريعته التي نزلت على ألسنة رسله شاهد على ذلك، بأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ السعدي فهذه الطرق التي لا تحصى أنواعها وأفرادها قد أبداها الله في كتابه وعادها بداية ويعيدها، ونبه العبادة على هذا المطلوب وهو العلم بلا إله إلا الله والعمل بذلك الذي هو أعظم المطالب وأجل الغايات، أجل الغايات وعبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقنا الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. فمن سلك طريقا من هذه الطرق أفضى به إلى العلم واليقين بأنه لا إله إلا هو، كل هذه الطرق التي تؤدي إلى أنه يقين بأنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. وكلما زاد العبد سلوكا لهذه الطرق ورغبة فيها ومعرفة ازداد يقينه ورسخ إيمانه، تزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، تزيد تطلب الازدياد بالعلم لا إله إلا الله، تزداد معرفة وتزداد رسوخا بإيمانك. قال وكان الإيمان في قلبه أرسخ من الجبال، لأنك علمت لا إله إلا الله وعملت بذلك، فيكون الإيمان راسخا في قلبك أشد من رسوخ الجبل. قال وأحلى من لذيذ وأنفس وأحلى من كل لذيذ وأنفس من كل نفيس، كلام جميل من الإمام. ثم يقول الإمام السعدي والطريق الأعظم لذلك كله تدبر القرآن العظيم والتأمل في آياته. تدبر القرآن وتأمل وتدبر في آياته قال فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد. أعظم باب إلى العلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى القرآن كلام الله. قال ويحصل به من تفاصيله وجمله من تفاصيله وجمله ما لا يحصل من غيره. يعني من تفاصيل القرآن وجمل القرآن يحصل العلم بالتوحيد ما لا يحصل من غيره. لماذا؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه كما في شعب الإيمان للبيهقي قال لو طهرنا قلوبنا لما شبعنا من كلام الله. لو طهرنا قلوبنا لما شبعنا من كلام الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن ذكر فعلم أنه لا إله إلا الله فإيش جاء بالعمل. بعد العلم جاء العمل. قال واستغفر لذنبك. بعد توحيد الله قدم توحيد الله ثم جاء بالعمل وهو الاستغفار. والجمع بين التوحيد والاستغفار كثير في كلام الله سبحانه وتعالى وكثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع بلا إله إلا الله والاستغفار. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي ذلك سر عظيم. لماذا سر عظيم؟ قال التوحيد هو جماع الدين. التوحيد جماع الدين الذي هو أصله وفرعه ولبه وهو خير كله. لماذا جمع بين التوحيد والاستغفار؟ لأن التوحيد جماع الدين ولب الدين والخير كله. هذا هو التوحيد. والاستغفار يزيل الشر كله. الاستغفار يمحو الشر كله. فيحصل من هذين أي من التوحيد والاستغفار جميع الخير وزوال جميع الشر. كلام جميل من الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجمع بين التوحيد والاستغفار. وقوله تعالى واستغفر لذنبك أي اطلب من ربك المغفرة لذنبك بأنك تفعل الأسباب التي تحصل بها المغفرة. تطلب يا رب اغفر لي ثم تأتي بالأسباب التي تحصل بها المغفرة. قال من الدعاء بالمغفرة هذا سبب. والتوبة النصوح الصحيحة هذا أيضا سبب. أيضا وفعل الحسنات المافية هذا هو الاستغفار. قال وترك الذنوب هذا أيضا استغفار. استغفرت لابد أن تترك الذنب. أيضا والعفو عن الخلق والإحسان إليهم تعفو عن الناس وتحسن إليهم هذا أيضا من الاستغفار ومن ذلك الاستغفار لهم. فلهذا قال لماذا هو أنك تعفو إلى الناس تعفو عن الناس وتحسن إليهم من الاستغفار؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال واستغفر لذنبك ثم قال إيش وللمؤمنين والمؤمنات. فأعظم رابطة هي رابطة الإيمان. أعظم من رابطة النسب من رابطة الأب والأم والأخ والأخت والابن والبنت والقبيلة والدولة. أعظم رابطة هي رابطة الإيمان ولا تجدها إلا في الإسلام. قال وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لنفسك أيضا للمؤمنين والمؤمنات. قال فهذا من ثمرات الإيمان. من ثمرات الإيمان أن تستغفر المؤمنين والمؤمنات. قال فهذا من ثمرات الإيمان. بسبب إيمانهم تستغفر لهم. كان لهم حق على كل مسلم أن يدعو لهم بالمغفرة. لماذا لهم؟ لأنهم آمنوا. وإذا كان العبد مأمورا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فمن لوازم ذلك إذا أمرنا الله أن نستغفر للمؤمنين والمؤمنات يلزم من ذلك إيش؟ أن يكون ناصحا لهم. تستغفر لهم لابد أن تكون ناصحا لهم بحب إيش؟ يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه ويحثهم على الخير وينهاهم عن الشر ويعفو عن معائبهم ومساويهم. لا يذكر العيب فيهم والسيء فيهم ما يذكره. قال ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به القلوب. الاجتماع التي تتألف به القلوب يحرص عليه المؤمن ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق. فإنه بالائتلاف بالاجتماع والائتلاف تقل الذنوب، وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصي. إذا المؤمن لا يختار، المؤمن لا ينوم، لا يقع في النميمة، المؤمن لا يحسد، المؤمن لا يحقد. هذا المؤمن. المؤمن لا يتمنى الخير الذي تحصل عليه أو يمنع وصول الخير لأخيه المؤمن، هذا ليس من الإيمان، هذا نقص في الإيمان. ثم يختم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية: والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذه آية تخويف ترهيب، والخوف من الله ثمراته إيش؟ التوبة والعمل الصالح. إن خفنا من الله سبحانه وتعالى قمنا بالطاعات واجتنبنا إيش؟ المعاصي. قال: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم. إذا يعلم الله كل هذه الأمور فلا بد أن نستحي من الله ونتوب ونخاف ونطيعه. قال: وما إليه تنتهون وبه تستقرون، فهو أي الله المحيط بكم في كل أحوالكم. وهذا فيه التخويف والترغيب من الجزاء على الأعمال حسنها وسيئها. فالله يجازيني بالحسنات فأكثر من الحسنات، الله يجازيني عن السيئات فأكف عن السيئات. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا انتهيت أيها الحبة. أحد عنده سؤال أو أي شيء مش واضح؟ والله آيتان قرأناهما في تحقيق التوحيد أو في بيان التوحيد، لكنهما إيش؟ آيتان عظيمتان وفيهما علم غزير. وياك إبراهيم، وياك بعد هذه. والله يجزيكم خير على الحضور والمتابعة. هنا الله يعافيك إبراهيم. نعم، تدبر القرآن وآياته من أعظم الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. وإياكم بنت فاطمة أكبر شهادة، ويقول بعد هذه: والله سبحانه وتعالى إفراد الله العبادة، لا ندعو غير الله، توحيد الله إفراده بالعبادة، الاستغفار المؤمنين والمؤمنات. هذا هنا أبو لطيفة مراد الطاهر جزاه الله خير. التوحيد مقدم على كل شيء، أحسن أساس العملي وأساس الواجبات. أحسنت بعض الهادي، بعض الهادي بعض الهادي يقول: مقصود العلم هو العمل، العلم بلا إله إلا الله ويجب على كل مسلم العمل به. أحسنت بعض الهادي إن شاء الله. أيضا بعض الهادي كعادته متعلق قال: العلم لابد أن يكون من قرار القلب ولا يتم إلا بالعلم والعمل به. وأيضا هو العلم بلا إله الله فرض عين، فرض عين أي يجب على كل مسلم ومسلم، مسلم ومسلمة، مؤمن ومؤمنة. أحسن بعد هذه الطرق التي توصل إلى العلم بتدبر أسماء الله وصفاته. أحسن ما شاء الله عليك بعد هذه. أهم شيء بعد هذه ما تكتب من الكتاب، يعني طلع من حفظك وبعدين ارجع إلى الكتاب. طيب ما شاء الله، وايد فوائد، كيف أنا أقرأها هاي كلها؟ ما شاء الله عليكم. أحسن بعد هذه ما شاء الله، إذا ما تكتب من الكتاب هاي فوائد عظيمة ذكرها بعد هذه. شكر النعم من الطرق التي توصل إلى العلم بلا إله الله. أحسن بعد هذه الطريق إلى لا إله الله إيش هنا؟ إذا عرفنا أن الله كيف نصر أولياءه ورسله وأتباع الرسل، فهذا أيضا طريق للعلم بلا إله إلا الله سبحانه وتعالى. أحسنت يا أبو عبد الهادي، ما شاء الله ما شاء الله، من الاستماع بعد هذه يقول مش من الكتاب، ما شاء الله عليك. نعم، الأحكام الشرعية متقنة في غاية الإتقان وتدل أن العبادة لا تكون لله سبحانه وتعالى. التوحيد والاستغفار الله جمع بينهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن التوحيد فيه الخير كله، التوحيد فيه تحصيل الخير كله، والاستغفار فيه زوال الشر كله. طيب توني كنت بقول بنتنا فاطمة ما كتبت فوائد، وياك يا مراد الطاهر وياك، الآن كتبت إيش بنتنا فاطمة؟ هذه الفوائد: الوصول إلى العمل بلا إله إلا الله، تدبر أسماء الله وصفاته دون تحريف ولا تعطيل، هذه من عندك كان دون تكييف، ما شاء الله. العلم بربوبية الله، هذه فوائد، هذه فائدة ما ذكرت، أن العلم بربوبية الله، فإن الله هو الواحد هو الرازق الوحيد، إيش يؤدي ذلك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب يستلزم ذلك توحيد الألوهية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كثير ذكرتم ما شاء الله، أبدعتم اليوم في ذكر الفوائد ما شاء الله، الكل شارك يعني. في الشرف. طيب أثناء الشرف لا ما جتني، يعني دائما نحن ننتظر الفوائد إيش بعد الشرف. لماذا؟ لأن تأتي الكتابات تشغلني، الكتابات أثناء قراءتي لشرح الشيخ تشغلني الكتابات هذه، فاجعل الكتابات في آخر الدرس. طيب باقي 10 دقائق على إقامة الصلاة عندنا هنا في دولة الإمارات. طيب أستاذنكم في إغلاق البث، وجزاكم الله خير على الحضور وذكر هذه الفوائد. نلتقي الخميس القادم مع كتاب جامع العلوم والحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب الآن أستأذنكم أيها الأحبة في إغلاق البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.